بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الإمام الألباني رحمه الله باب العياب. إيش عنوان الدرس؟ باب العياب بالباء. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا. وأمورا متماحلة ردحا. سمعتم الآثار؟ الآثار هذا صححه الألباني رحمه الله. استوعد عليكم قراءة الأثر، هو شوية يعني في ألفاظه غموض وإجمال، لكن اسمعوا الألفاظ وبعدها تفهمون المعاني. قال علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبلحا وأمورا متماحلة ردحا. سمعتم الأثر؟ ما دريتم مشهور صح؟ مستفهمون الآن، ستفهمونه. هذا من كلام علي بن أبي طالب وقد صح عنه رضي الله عنه. هذا الكلام أولا يظهر أن عليا قاله بعد الفتن، التي جرت، بعد يعني مقتل عثمان رضي الله عن عثمان، والفتن التي جرت من قبل الخوارج ويعني غير ذلك. قال: لا تكون عجلا. عجلا مفردها ايش؟ عاجل، بمعنى لا يكون الشخص متعجلا في الأمور، بل يستعمل الأناه ويستعمل التحري ولا يتعجل في أمر يندم بسبب العجلة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عجلة إيش؟ العجلة إيش؟ من الشيطان، والتأني إيش؟ من الله، فالحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. قال: لا تكون عجلا. إذن التعجل في الأشياء مذمة في الشخص. واحد أخبرك بخبر غريب، عجيب، لا تسلم بذلك، خذ وقتا لتبحث لتنتظر إيش ستأتي من أخبار، هل هذا شيء حاصل منتشر أم أن هذا لقيت له خبر الله أعلم كيف جاء وعند الحقيقة لا يوجد شيء. فكما ذكرت لكم يعني أنه لما حصلت الفتنة في الجزائر، وهي يعني ما قامت به جبهة الإنقاذ أو بعضهم من السعي في الخروج على الحاكم آنذاك، الشباب المتعجلون والمتحمسون الذين يريدون القتال والذين عندهم كل شيء يعني إلا القتال هو المطلوب، هو المرغوب، هو المحبوب، هذا الصنف ما قد جرب الفتن ولا جرب القتال ولا عرف إيش في الفتن العظام من شقاء ومن عناء ومن على كل إن هذا أو صنف من هؤلاء الشباب جاءهم خبر أن العلماء قد أفتوا بقتال الحاكم، في الجزائر. قالوا قد أفتى بهذا فلان وفلان من علماء كابن باز وابن عثيمين وعلماء الكبار، فما أمسوا إلا وهم على رؤوس الجبال، يعني على استعداد للقتال. بعد مدة جاء الأمر أن العلماء ما أفتوا بهذا، بل يحذرون من هذا، بل يحذرون من هذا. فكما سمعت المتعجل الذي يأخذ الأخبار دون تمحيص، دون تمحيص للأخبار، تعود التمحيص للأخبار التي وراءها ما وراءها، قال لا تكون عجلا، مذايع، مذايع بمعنى أنهم يذيعون الأخبار. تسمع خبر يقول هذا وهذا وهذا، علمت قد خبر، قد علمت ايش قالوا، قد أخبروا ايش فعلوا، كذا كذا، يعني شغل. والمطلوب أن الشخص لا يحتاج أن يكون كالإذاعة، كالإذاعة يذيع الأمور كما سمعت على غير روية وعلى غير دراية. قال لا تكون عجلا مذايع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعض الأخبار تكون حقا، بعض الأخبار تكون حقا، لكن يبقى هل المصلحة تقتضي إذاعتها وإشاعتها بين الناس أم لا تقتضي؟ واحد ينظر، ينظر المصلحة والمفسدة. إذا كان يصعب عليه أن يقدر المصلحة والمفسدة يرجع إلى من أعلم منه وعرف منه ويقول كذا اشترى. أقول ولا لا أقول؟ أقول هذا ولا أسكت؟ إن سكت عن طريق روية فنعمة وخير. قال مذايع بذرا، سمعتم يا رجال؟ البذر المراد به الذي لا يستطيع أن يكتم سره، يعني بعض الناس هكذا ما يستطيع أن يكتم شيء، يقول لا أنا أريد أن أتكلم به، وهذا من يعني هذا فيه من النواقص، نواقص الفطنة والذكاء ما فيه، ما فيه، لأن هناك قضايا تحتاج إلى كتمان، ما تحتاج إلى إظهار وإعلان، ما يصلح إظهارها وإعلانها. قال لا تكون عجلا مذايع بذرا. إذن إيش معنى بذرا؟ إيش معنى بذرا؟ لا يستطيع أن يكتم سره بل يفشيه ويذيعه. قال فإن من ورائكم بلاء مبرحا. يقول لمن عنده، يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لمن عنده، إن من ورائكم، إن استأتيكم فتن، استأتيكم فتن. إيش قال الشاعر؟ رب يوم بكيت منه فلما صرت منه بكيت عليه. هكذا الحياة، حياة تقلبات، تغيرات خطيرة مضرة، فمن لم يكن منتبها كما سمعت تضرر من حيث لا يريد الضرر. قال فإن من ورائكم بلاء مبرحا. المبرح يعني الشديد، يعني بلاء شديدا عصيبا. قال فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبلحا. ومبلح أيضا المراد بذلك يعني بلاء كالح، هذه المصائب والمحن على العباد. فقد يقول أصحاب الفتنة وكذا الخير، سنفعل الخير، سنحقق الخير إلى آخره، لا يتحقق إلا ما يسوء الناس، ولا ينتج من تلك الدعايات والدعوات والتحركات وإلى آخره إلا ما يفسد حياة الناس. قال فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبلحا وأمورا متماحلة. متماحلة أي طويلة متمادية، تطول الفتنة وتدوم، يقول اليوم تنتهي وإذا بها تتمدد، إذا بها تتمدد. الفتن نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها ما بطن وما بطن. قال وأمورا متماحلة ردحا. الردح يعني أمور مثقلة، أمور عصيبة، أمور عصيبة، وأحوالنا يعني هي على مثل ما يعني ذكر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الفتن عظمت وطالت أفسدت خربت وتغيرت الأحوال وصارت الأمور إلى أحوال سيئة، وفلتت الأمور من أيدي العقلاء ومن أيدي الكبار والوجهاء، وصارت بأيدي فجرة ظلمة فسقة لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن فهمتم الآثار؟ فهمتم الآثار؟ من يعيده علينا؟ من يعيد علينا معانيه؟ أنا أعطي اللفظة ويعطي معناها، أنا أعطي اللفظة ويعطينا معناها. قم قم واخبرني كم جلست في العمرة؟ 24 يوم. ومن أعني لك 24 يوم؟ يعني وهذا عذر؟ هذه ما هي دروس؟ هذه ما هي دروس؟ المهم تحتاج إلى محاسبة. لا تكونوا عجلا. إيش معنى عجلا؟ متعجلين في الأمور التي تحتاج إلى تأني. مذايع يعني يذيعون الأشياء المستجدة، ما يتم من أخبار من علوم أحوال في الناس. بذرة لا يكتمون سره، فإن من رأيكم بلاء مبرحا. ها شديد نعم مبلحا كالحا ما فيه خير. قال وأمورا متماحلة متطاولة ممتدة. قال وردها ثقيلة. قال وعن أبي جبير بن الضحاك قال فيما نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. يعفى عن ايش؟ ما انا بعافي اصحها يا مؤذن ولا تعمل لك خبر من عندك. قال ولا تنابزوا بالألقاب. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يا فلان، فيقول يا رسول الله إنه يغضب منه. هذا الأثر أخرجه ابن ماجه، وهذا الأثر عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعند غيره، والألباني صححه. سمعتم هذا الأثر؟ سمعتم هذا الأثر؟ ما سمعتموه؟ ما سمعتم هذا الحديث؟ أقرأه عليكم الجديد. قال عن أبي جبير بن الضحاك قال فيما نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من القدم؟ من القدم؟ من مكة. قال وليس منا رجل إلا له اسمان، يعني اسم سماه أبوه، سماه أبوه، واسم من باب إيش؟ باب إيش؟ لقبه الناس، لقبه الناس، يعني الناس اعتادوا أن يلقبوا بعضهم بعضا على حسب ما يعني يرون أن يلقبوا بعضهم بعضا. قال قدم علينا رسول الله وليس منا رجل إلا له اسمان، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يا فلان، يعني ينادي بالاسم الذي سمع أو اللقب الذي سمعهم يطلقونه عليه. قال يا فلان، فيقول يا رسول الله إنه يغضب منه. اللقب إذا كان الشخص يغضب منه لا يصلح أن يلقب به. الغضب اللقب إذا كان الشخص يغضب منه لا ينادى به ولا يدعى به، بل يترك نداؤه بهذا، إلا أن يكون قد صار علما، قد صار علما لهذا الشخص، بحيث لو ترع الطريق ما دعي به ما عرف، ولا عرف الناس من هو فلان هذا، ولا عرف الناس من هو فلان هذا. الآية الكريمة ولا تنابزوا بالألقاب. على كل الآية هذه قد نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا، اختلف العلماء في سبب نزولها، فالراجح عدم سبب نزولها في هذا، وأن قوله نزلت بمعنى أن هذه الآية يعني حكمها على من قالها كذا ونادى كذا، وإن كان من جهة سبب النزول أي أنها نزلت بسبب أن فلانا نادى فلانا فنزلت لذلك، هذا القول مرجوح. قول لا تنابزوا بالألقاب إيش معناها؟ ولا تنابزوا بالألقاب إيش معناها؟ لا تنادوا ولا تداعوا، لا يقول يا فلان اسم اللقب يا عرج، مثلا فلان يعني في عرجة يقول له يا عرج، فلان مثلا أعمى أصيب بالعمى يا أعمى، لا لا يناديه بهذا النداء ولا يدعو بهذا الدعاء وما أشبه ذلك مما لا يرتضيه الشخص. قال إذن ولا تنابزوا بالألقاب، لا ينبغي أن ينبز المسلم أخاه بشيء ليس مأذونا به، شيء ليس مأذونا به. ويدخل في هذا من ينادي فلان بالبدعة يا مبتدع يا حزبي يا كافر، وما هو هكذا، لا هو حزبي ولا هو مبتدع ولا هو كافر، وهكذا لو قال له يا فاسق يا مجرم يا خبيث يا كذا، هو ما هو مجرم ولا فاسق ولا خبيث، يدخل أيضا في هذا فيكون التنابز بالألقاب الممنوعة والمذمومة. إذن التنابز باللقب إما أن يكون الشخص قد تعدى على أخيه بنسبة شيء إليه ما فعله، ما فعله كما سمعت، لو قال له هكذا يا خبيث يا فاسق يا مجرم إلى آخره، وإما أن يكون الشخص قد لقب بلقب يكرهه، وإن كان هذا اللقب ما فيه رمي الشخص بشيء محرم مثل مجرم ومثل كذا ومثل من أمور محرمة، إلا أن هذا اللقب يعني ما هو لائق به، كمثل ما قالوا رجلان عليهما لقبان قبيحان، قالوا فلان الضال، عبد الكريم كان يلقب بالضال، فهذا وكذلك أيضا يزيد الفقير، وما هو فقير لكن ألصق عليه هذا اللقب، ألصق عليه هذا اللقب. قال وعن عكرمة قال لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمه، فبينما الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية، إيش سمعتم يا رجال؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قال لها يا زانية، فقال مه، من القائل مه؟ ابن عباس. فقال مه، معنى ايش؟ معنى ايش؟ كف، كف عن هذا الكلام، عن هذا التجاوز. قال إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. قال أفرأيت إن كان كذاك؟ قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، هذا الأثر حسنه الألباني، هذا الأثر حسنه الألباني. نعيد عليكم قراءة الأثر، نعيده عليكم. سمعت يا علي حاج؟ سمعت الأثر؟ سنعيده. عن عكرمة قال لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمه، فبينما الجارية تعمل بين أيديهم تعمل الطعام إذ قال أحدهم لها يا زانية، فقال مه، إن لم تحدك في الدنيا لم تحدك، إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. قال أفرأيت قلت إن كان كذاك؟ قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. لا إله إلا الله. قوله هنا بينما الجارية تعمل بين أيديهم يعني الأمة، المراد بالجارية هنا من؟ الأمة. قال لها أحدهم يا زانية، إن كانت بريئة من الزنا ما فعلت من هذا شيئا. فيعني الرسول إيش قال؟ من قال لعبده يا زاني وليس كذلك أقيم عليه الحد متى؟ يوم القيامة. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. وإن كانت قد وقعت في الزنا فلا ينبغي أن يكون هذا الكلام على اللسان، والمطلوب من كانت أمته أن يؤدبها أو يبيعها. قال يا زانية، فقال مه أي كف عن هذا الكلام. قال إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة، يعني كأنه إذا لم تسامحك في الدنيا سيقام عليك الحد في الآخرة عندما تأتي وتقول يا رب هذا نبذني ورماني افترى علي بما ليس في. قال أفرأيت إن كان كذاك، يعني لو كان أفرأيت إن كانت زانية، يعني ما رميتها بهذا رميا وإنما هذا قد حصل منها. قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، يعني الذي يظل على لسانه ذكر يعني أصحاب المعاصي بالمعاصي، هذا يكون حسب الحاجة ولا يكون باستمرار ذكر كما سمعت يعني كلما ذكر ذكره بكذا. قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. الفاحش الفحش والكلام القبيح، المتفحش هو المكثر من ذلك، المكثر من قول الفحش وهكذا من فعل الفحش. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في التمادح. إيش عنوان الدرس الآن؟ في التمادح يعني المدح، تمدح فلان وهو يمدحك وهكذا. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك قطعت عنق صاحبك. بيقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسابه على الله، ولا نزكي على الله أحدا. هذا الحديث حسيبه الله، نعم حسيبه الله. هذا الحديث هذا الحديث متفق عليه. لا إله إلا الله. قال عن أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام فأثنى عليه رجل خيرا. سمعت إيش حصل؟ أثنى عليه خيرا، فقال النبي ويحك كلمة إيش؟ كلمة تقول العرب من باب إيش؟ من باب الشفقة على الشخص. قطعت عنق صاحبك. سمعتم يا رجال؟ سمعتم خطر المدح إذا كان في غلو، إذا كان بغلو وتجاوز، حتى وإن كان المدح حقا. بعض الناس لو مدح بين يديه يسمع يفتن، إذا مدح وهو يسمع المدح يفتن. فالمطلوب مراعاة حال الممدوح من جهة ما سيقال فيه من مدح هو حق في حد ذاته، لكن يخشى عليه. قال ويحق قطعت عنق صاحبك. ماذا نستفيد من هذا؟ الرسول شبه ضرر المدح في الشخص بنوع من التجاوز والغلو بشيء محسوس، هو قطع العنق. قطع العنق محسوس، هو أمر يؤدي إلى هلاك هذا ما دل. انظر الحرب ما هو عندنا. ويحك قطعت عنق صاحبك. إذن ماذا نستفيد من هذه اللفظة؟ أن المدح لفلان قد يؤدي إلى هلاكه، قد يؤدي إلى هلاكه، والمادح قد لا يريد هذا، لا يريد هلاك أخيه ولا يريد الضرر به ولو كان دون الهلاك، لكن المسألة تحتاج إلى فقه. قال يقوله مرارا، يعني يكرر: ويحق قطعت عنق صاحبك. إن كان أحدكم مادحا لا محالة، ماذا نستفيد لا محالة؟ أتوا يا رجال، إذا كان الشخص يستحق أن يمدح، يستحق أن يمدح، ما هو من باب يعني تملق ولا من باب غلو وما أشبه ذلك، ولا من باب التوصل إلى مطامع دنيوية، وإنما يرى أنه من المصلحة أن يمدح فلان. قال: فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا نزكي على الله أحدا. هذا المدح فيه اعتراف، اعتراف من المادح بأنه لا يحيط علما بالممدوح، لا يحيط علما بالممدوح، إنما يعلم الظاهر فقط من أمره، وما يخفى عنه الكثير والكثير، وكذلك يخفى عنه ما في قلبه ما في ضمائره. قال: إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. إذن إذا مدحنا فلانا الشخص يقول أحسبه كذلك والله حسيبه، أي نحن نكر الأمر إلى الله، والمدح الحق ومدح الله، من مدحه الله فهو الممدوح حقا، ومن ذمه الله فهو المذموم حقا. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. لا إله إلا الله، أيهما أشد، قطع العنق ولا قطع الظهر؟ أيهما أشد، قطع العنق أم قطع الظهر؟ ها؟ قطع العنق. كيف عرفتم؟ أبغى مخلوق وقطع الظهر ها؟ يتعالج. قال: كلا الأمرين ولكن العنق أشد. القطع من العنق هذا معروف، أما القطع من الظهر فهو معروف عند الناس، يأتي فلان يظل يحز له في الظهر حتى ينتهي. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا ضرر الغلو في المدح، الغلو في المدح، وأن فيه أمراضا وأضرارا عظيمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهذا الحديث متفق عليه، حديث أبي موسى متفق عليه أيضا. وعن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه، فقال له: عقرت الرجل عقرك الله. من القائل؟ عمر رضي الله عنه. وهذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح عن عمر، وهنا حسن إسناده وبعضهم صحها. انظروا عمر كيف غضب لما رأى الرجل المثني عليه أنه سيتضرر من هذا المدح. قال: عقرت. إيش هو العقر؟ إيش هو العقر؟ العقر فعل، الفعل بالشخص أن يجعله معقورا لا يستطيع المشي والانطلاق. تمام. قال: عقرت الرجل عقرك الله. اصلح هذا الدعاء، اصلح هذا الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ويحق قطعت عنق أخيك، والثاني قال: أهلكت أو قطعت ظهر الرجل. على كل كما سمعت يعني أن عمر غضب من المدح بالباطل. وعن عمر رضي الله عنه قال: المدح المدح ذبح. قد جاء بلفظ صحيح، جاء بلفظ المدح الذبح، المدح الذبح، وهذا من بلاغة عمر رضي الله عنه، المدح الذبح. وما أحد يستسهل ولا يستهن بذبح الشخص، بل لو قتل الشخص بآلة قاضية مثل السيف أهون من أن يقتل بالذبح بآلة، يعني تأخذ لها وقت، تأخذ لها وقتا. هذا الأثر كما سمعتم صحيح عن عمر رضي الله عنه. على كل إن أخرج ابن أبي شيبة عن وهب بن منبه بإسناد صحيح أنه قال: من خصال المنافق، من خصال المنافق أنه يحب المدح ويكره الذم، ويكره الذم. وأخرج الإمام أحمد في الزهد وأثر صحيح عن عوف الأعرابي أنه قال: من علامة المنافق أنه يحب الحمد، يحب الحمد أي الثناء. قال: ويبغض، ويبغض الذم، ويبغض الذم. هذا شر عظيم في الشخص إذا كان لا يسلم لذمه بشيء، لأن معنى كأنه معصوم، كأنه كامل ليس فيه عيب، والشخص لا بد فيه من عيوب، فلهذا سيذم الشخص ترى بحق وترى بباطل، ترى بحق وترى بباطل. فالمؤمن إذا ذم بحق إنه لا يغضب ولا يتضجر ولا يبغض من ذمه، بل يشكر له، بل يشكره ويثني عليه ويشجعه على ذلك: جزاك الله خيرا، أهديت إلي عيبا من عيوبي، أعنتني على إصلاح نفسي، أصلح الله نفسك. هكذا هذا المؤمن الذي عرف قدر نفسه، الذي ما يعرف قدر نفسه إذا جئت كما سمعت ربما تنصحه بينك وبينه، ما تكلمت علي عند الناس ومع ذات معظ ويعني حاول يطعن فيك، يجعله كخصم، ليش قال في كذا إلى آخره. انتبهوا أن تبقى رواسب النفاق، أن تبقى رواسب النفاق متمكنة منا ونظن أننا في القمة من الخير والصلاح. الحذر من أمر النفاق. أخوك الذي يبين لك عيبك المطلوب أن يكون أحب إليك ممن يتركك على خطائك، ينبغي أن يكون أحب إليك ممن يتركك على خطأك، إما تهلك بعصيان الله وخالفة شرع الله، وإما يكثر الذم فيك من قبل الناس. ولو يعني نصحك أخوك ابتعدت عن العيب، سلمت من ذم الناس وطعنهم وقدحهم. مفهوم يا رجل هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام: من أراد، من أراد منازل الشهداء في الجنة فلا يبالي بمن تكلم فيه، فلا يبالي بمن تكلم فيه. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله قال: ها هنا رجل صالح لا يبالي أن يتكلم فيه. وعلى كل الشريعة قد جاءت بأن الشخص إذا ظلم واتهم ورمي بما هو منه بريء له أن يدافع عن نفسه، له أن يدافع عن نفسه. لكن الممنوع في الشريعة أن الشخص يكون فيه عيب فيذكر له عيبه ويدعى إلى تركه، فيتخذ من دعاه، يتخذه خصما أو عدوا يعاديه، وما عداوته إلا لأنه قال يا فلان وقعت في كذا، قلت في كذا، كذا ليس بصحيح، كذا ما هو صواب، كذا فيه خطأ. فكما سمعتم أننا ننتبه على أنفسنا، من أنفسنا ما سنهلك إلا بسبب أنفسنا لا بسبب غيرنا، لا بسبب النفس. النفس هذه متعبة، النفس البشرية متعبة متعبة، يعجبها المدح ولو بغير حق. إيش قال الله في كتاب الكريم؟ لا تحسبن إيش؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم أكمل بما لم يفعلوا، فلا تحسبن بمفازة من العذاب، وبعدها ولهم عذاب أليم. الذي يحب أن يمدح بما ليس فيه وإذا لم يمدح عاد، هذا على خطر عظيم، على خطر عظيم. المسلم التقي الورع إنه إن مدحه المادحون يقول لهم أنا أعرف بنفسي منكم، مهما قلتم في ترفعوني وترفعوا من قدري، أنا أعرف بنفسي منكم، أنتم ما عرفتم عيوبي ولا ذنوبي ولا أخطائي، أو أنتم تجاملونني. وإن عرفتم من ذلك، هذا الطريق من أعظم طرق الإصلاح، من أعظم طرق الإصلاح. بعض الناس يجعل نفسه يعني مقدمة على حق الله عز وجل، على حق الله. بعضهم يحب أن يثنى عليه ما لم يكن ثنان إلا على الله. قد جاء من حديث معاوية رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والتمادح فإنه الذبح، إياكم أي أحذركم، إياكم والتمادح فإنه الذبح. فإذا كان المسلم ما يحب أن يمدح عند الناس، يحب أن يبقى هادئا وخاملا متواضعا، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله اللطف بنا جميعا. نعم يعني ترى انك تتمصلح بمدحك انا صح؟ نعم نعم. نسأل الله اللطف، نسأل الله اللطف. هو كما سمعت الذي لا يستحق المدح الأصل ولا يمدح. فإن كان مثل ما ذكرت عند مسؤولين وعند كذا، الشخص يريد يخرج يعني شيء يتوصل إليه وهكذا، خير إن شاء الله، مع أنه يتحرى ولا يبالغ ولا يتجاوز، ولا يبالغ ولا يتجاوز. يعني بعضهم قد يقول لفلان: أنت ما حد قد فعل مثلك ولا أصلح مثلك ولا خدم الإسلام، ويعني أمور طويلة عريضة، يعني بحبحة في الغلو. لا، الشخص وإن رأى أنه يزيد في شيء من الغلو إلا أنه لا يواصل في التوسع ويكون بقدر الحاجة وبعدها يختفي ويذهب له. نسأل الله اللطف. يجوز المدح. كيف يا أخي؟ ما في مانع تعرف مكانة الإنسان، وهذا يراعى فيه عدم الفتنة له، لكن سيفتن لا تعرف بمكانه. كذلك أيضا بدون غلو وتجاوز. فالمدح جائز بحدود ضوابط، من اعتبر بالحدود والضوابط ومدح هذا مأذون به. والكلام على من إما أنه يغلو وهو يعلم أنه يغلو، وإما أنه يمدح بجهل، يمدح بجهل فيحصل التجاوز في ذلك. نعم. لا أنت قد تحتاج تمدح شخصا، مثلا عامل في الدكان، واحد يعمل في الدكان، وين أنت؟ واحد يعمل في دكان تعرفه بالأمانة، تعرفه بالأمانة، جاء واحد يرميه بالخيانة، ما عنده لا حجة ولا برهان، أنت مدحته قلت لا هذا ما نعلم عنه إلا خيرا، هذا نعلمه أمينا، هذا مدح، فأنت قلت هذا من باب دفاع، من باب دفاع عنه، لك أن تدافع عنه لتدفع عنه التهمة السيئة التي هو منها بريء. فالمدح يقوله ويقال في كل واحد حسب ضابط شرعية.